الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فسبحان الله، يصل الإنسان مرحلة يجد فيها لذة. يقول أحد السلف: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، الله، وجاهدت نفسي، يعني جاهدت نفسي 20 سنة، فوجدت اللذة بعد 20 سنة 20 سنة ثانية. الله أكبر. هذا اللي أقصده، لأن يعني يا جماعة إحنا هي كأنها رسالة نوصلها لأنفسنا ولمن يشاهدنا، إن الآن قد تجد في نوع من الصراع بينك وبين الشيطان وبين نفسك في الوصول إلى هذه الطاعة. وأنت للحين بعضهم يقول: يا جماعة أنا أصلي ما وجدت لذة، أقرأ القرآن ما وجدت لذة. نقول له اصبر اصبر. ها الآن بسألك سؤال يا أبو حسين، الإنسان متى يشعر بقيمة الطعام ولذة الطعام؟ إذا كان جيعان. إذا جاع يأكل الخبز يشعر كأنه مندي. لا صحيح، بس أنا أقصد أنه يوصل إلى المرحلة النهائية لشبع حسب اللذة، يبدأ يشعر باللذة. لكن أنا أقصد له كل شيء ما تشعر بقيمته إلا لما تتعب فيه في البداية. الجوع تشعر بقيمة الطعام، تيجي تعبان تنام تشعر بلذة النوم. حتى الطاعة ما راح تشعر بطعمها، ما راح تشعر بطعمها إلا لما تتعب تتعب وتصبر فيها، هتشعر بطعم هذه الطاعة. أيوب عليه السلام عندما ابتلاه الله عز وجل بالمرض، الله عز وجل قال لأيوب كلام عجيب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأختم أبو حسين، الله عز وجل يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم يا صبور، اللهم يا صبور، أفرغ علينا صبرا يا رب العالمين، اجعلنا إلهنا من الصابرين على طاعتك، اجعلنا إلهنا من الصابرين عن معصيتك، اجعلنا إلهنا من الصابرين عند البلاء يا رب العالمين.